ما هو تأثير المذاهب الأربعة على فرقة المسلمين أو جمع كلمتهم؟ وهل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين؟ المذاهب الأربعة مذاهب علماء، أربعة علماء تفقهوا في الدين وعلموا من اتصل بهم، هم أبو حنيفة ومالك بن ثابت ومالك بن أنس الأصبحي ومحمد بن يزيد الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. هؤلاء علماء اشتهروا، صار لهم فقه، صار لهم علم واسع، صار لهم أتباع وأصحاب، اشتهروا. فسمية المذاهب الأربعة، ولا يلزم أحد اتباع واحد معين، لا، يلزم المسلمين اتباع الحق، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء الأربعة من يجلس بقية العلماء كإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الهدى، على جميع المسلمين أن يكونوا مثلهم، يعني يتبعوا الحق ويسألوا عن الحق وينظروا في الحق ويتعاونوا مع علماء زمانهم في اتباع الحق، وهو اتباع ما دل عليه القرآن أو دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس يلزم زيد أو عمر أن يكون حنبليا أو مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو ثوريا أو أوزاعيا، لا، الواجب اتباع الحق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن يوجد من أتباع هؤلاء الأربعة ومن غيرهم من يتعصب حتى يسبب فرقة، فالمتعصبون الذي يقول لا شيء صحيح لما قاله أبو حنيفة، ولا خير يقول لا الصواب مع مالك، ولا خير يقول الصواب مع الشافعي، ولا خير يقول الصواب مع محمد، هذا غلط، هو الذي يسبب فرقة تعصب. أما إذا تعاون خير ونظروا في ما قاله هؤلاء العلماء واتبعوا الحق من أقوالهم وتركوا المرجوح من أقوالهم، هذا هو طريق الهدى وهذا هو طريق الجماعة. ما يتعصب الحنفي للحنفي والمالكي للمالكي والشافعي للشافعي والحنبلي للحنبلي والأوزاعي للأوزاعي والظاهري للظاهري، لا، أن يكون الهدف يجب أن يكون الهدف اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه فيما جاء به من العلم والهدى. فيتعاون المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي وغيرهم يتعاونون على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع الحق، ولا يتعصبون، لا يتعصب هذا لشيخه أو هذا لمذهبه أو هذا لفلان أو فلان، لا، الواجب أن يكون الكتاب والسنة فوق الجميع، وأن تكون نية صالحة، وأن يكون الهدف والحرص على موافقة الحق الذي جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان وافق مذهب الشافعي أو وافق مذهب أحمد أو وافق مذهب مالك أو وافق مذهب الحنفية. وهذا قال كلام الأئمة، الأئمة أنفسهم يقولون هذا، الأربعة يقولون لا تقلدونا وخذوا من حيث أخذنا، أحمد يقول ذلك، مالك يقول ذلك، الشافعي يقول ذلك، أبو حنيفة يقول ذلك، غيرهم ينهون عن تقليدهم وينهون عن اتباع ما قالوا بغير دليل بغير حجة، ويأمرون أتباعهم بينظروا في الأدلة ويتبعوا الأدلة ويأخذوا بالحق ويقولون يا خالف قولنا ما جاء بكتاب والسنة، فدعوا قولنا، اتركوا قولنا، خذوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا يقولون رحمة الله عليهم، نصحوا للناس. ولكن بعض الأتباع من جهلهم تعصبوا لهم بغير حجة وبغير دليل، حتى فرقوا دينهم وضروا بالناس. نعم. واحدة المذاهب هذه تنبط منها، هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم.